تعالنا نقرأ في كتاب الدليل. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4، ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. المسافر جاءت النصوص لأنه يختص بأحكام لا توجد عند غيره، من تلك الأحكام مثلا المسح على الخفين 3، ومنها قصر الصلاة. وقصر الصلاة لا يكون إلا في حال السفر بخلاف الجمع، فإنه قد يثبت في مسائل لا يثبت فيها القصر كالمطر والمرض. ولذلك فكل مسألة يجوز القصر فيها فإن الجمع يجوز، وكل مسألة ولا يلزم من جواز الجمع جواز القصر. وقصر الصلاة يختص بالصلاة الرباعية المفروضة، أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه لا قصر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر فيها. أيهما أفضل للمسافر، أن يتم الصلاة أو أن يقصرها؟ قال طائفة: الأفضل الإتمام لأنه أكثر عملا. قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ويتم، لكن هذا الخبر معلول، ولأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: فمن قصر غاية الحكم في حقه نفي الجناح، فدل هذا على أن الأفضلية في غيره. والقول الثاني بأن القصر أفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة الرباعية في أسفاره. ويشترط في القصر عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون الصلاة رباعية، وهي صلاة العشاء والظهر والعصر، وأما صلاة الفجر والمغرب فإنه لا يجوز قصرها بالإجماع. الثاني أن يكون ذلك في السفر، فأما من لم يسافر فلا يجوز له قصر الصلاة، لأن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض في الأرض عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يسافر فعليه جناح إذا قصر السفر. الشرط الثالث أن يكون السفر مباحا. فأما إذا كان السفر محرما فإن الفقهاء لا يجيزون قصر الصلاة فيه. مثال ذلك من سافر ليقطع الطريق أو سافر ليزني أو سافر ليشرب الخمر بخلاف من سافر من أجل أمر مباح لكنه عصى الله في سفره فهذا يجوز له قصر الصلاة. واشتراط إباحة السفر هو قول الجمهور، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، استدلوا عليه بأن الله علق الرخص بحالة عدم المعصية بقوله غير باغ ولا عاد. والقول الثاني بأن السفر المحرم يجوز قصر الصلاة فيه، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. قالوا لأن الدليل علق القصر بالسفر فلا يصح تقييده بدليل إلا بدليل واضح، قول غير ولا عاد في دلالتها على اشتراط إباحة السفر لقصر الصلاة نوع خفاء. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح كعدم ورود الدليل المشترط لهذا الشرط. الشرط الرابع يعني يقول من أدلة الحنفية حديث فرضت الصلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر قوي. الشرط الرابع أن يقصد المسافر بسفره مكانا معينا. أما من لا يقصد مكانا معينا فالجمهور يرون أنه لا يصح لصاحبه أن يقصر الصلاة، قالوا لأنه لم يقصد السفر وإنما قصد الخروج من بلده. والقول الثاني لأنه يصح لمن كان كذلك أن يقصر الصلاة لأنه مسافر ويضرب في الأرض وينتقل من بلد إلى آخر، ولعل القول الثاني أقوى لأن نصوص إباحة القصر في السفر عامة أو مطلقة. الشرط الخامس أن يكون السفر مسافة قصر، وأما السفر القصير فإنه لا تقصر فيه الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في مسافة القصر على أقوال متعددة أشهرها أربعة أقوال. قول الأول أن مسافة القصر مسيرة يومين وهي قرابة 80 كيلا، ومسيرة اليومين يعني في المسير المعتدل في الزمن المعتدل بسير الأثقال، قال 16 فرسخة. الفرسخ قرابة 5 كيلو، قرابة 3 أميال. استدل على ذلك بما ورد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: لا تقصروا في أقل من 4 برد. وفي رفعه نظر، واستدلوا بفعل ابن عباس وابن عمر وجماعة. واستدلوا عليه أيضا بحديث: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر، لأنه مرة قال يوما وليلة، ومرة قال 3 أيام. القول الثاني أن مسافة القصر هي مسيرة 3 أيام. كم كيلو؟ 120، اليوم 40. وهذا هو مذهب الحنفية، استدلوا عليه لأن أكثر ورد في الحديث: لا تسافر امرأة لم عدي محرم 3 أيام بلياليهم. قالوا: ولأنه أقل الجمع. استدلوا أيضا في حديث: لا يبقى المهاجر بعد 3. والقول الثالث لأن المرجع فيه إلى الزمن، فما كان سفره في زمن يوم فأكثر جاز القصر فيه، وما كان أقل فلا قصر فيه. لو راحوا للقصيم وجلسوا في الطريق يوم ونصف جاز لهم القصر، ولو ذهب إلى القاهرة وعاد في يومه قالوا لا يحق له القصر. هذا اختيار بعض التابعين، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. والقول الرابع أن مسافة القصر يوم وليلة، قد استدلوا على ذلك بحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فسمى مسيرة اليوم والليلة سفرا. استدلوا عليه بقوله تعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، والضعن السفر، فجعل اليوم الواحد ضعنا وسفرا. هذا القول الرابع من أقوى الأقوال في المسألة. الشرط السادس يحده في الزمن، طائفة تقول: كل ما سمي سفرا في العرف سميناه سفرا. قد أجيب عن أو رد هذا القول لأن القاعدة أن النصوص المطلقة إذا وجدنا تقييدا لها في الشرع عملنا به، وهم يقولون نجد، فإذا لم نجد رجعنا إلى تقييدها بحسب اللغة، ولا يرجع إلى العرف إلا عندما لا نجد مقيدا لها في اللغة ولا في الشرع. الشرط السادس أن يكون قد فارق عامر قريته، أن يكون فارق بيوت قريته العامرة. أما البيوت القريبة فلا تدخل في الحكم. لماذا؟ لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا لم يخرج من بيته فإنه لا يعد ضاربا في الأرض. الشرط الثامن السابع أن يكون مسافرا قبل دخول الوقت، أما إذا لم يسافر إلا بعد دخول الوقت فإنه لا يحق له قصر الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنها قد وجبت عليه تامة فلزمه الاتيان بها تامة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، هو مذهب أحمد وجماعة. القول الثاني بأن القصر جائز ما دام الإنسان قد سافر ولو كان سفره بعد دخول الوقت في بلده، ولعل هذا القول أقوى، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يشترط في الضرب في الأرض أن يكون قبل دخول الوقت. وبناء على ذلك نقول العبرة في وقت الأداء. عند الفقهاء يقولون ننظر إلى جميع أوقاته، إذا كان في أحدها وقت إتمام لزمه. الشرط الثامن أن لا يكون المسافر قد صلى خلف مقيم. قد ورد عن ابن عباس أنه قال من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. إذا قال الصحابي من السنة كان له حكم المرفوع. الشرط التاسع أنه لابد من نية القصر قبل تكبيرة الإحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم ينوي القصر قبل تكبيرة الإحرام لزمه إتمام الصلاة. والقول الثاني بأنه لا يلزم نية القصر، ولعل هذا القول أقوى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع أصحابه فيدخلون ولا ينبههم على نية القصر. الشرط الآخر أو الحال الآخر، ما هي أحوال المسافر الذي يقيم إقامة مؤقتة؟ من أقام إقامة مؤقتة فما حكمه؟ نقول المسافر على أنواع. النوع الأول المسافر الذي يتنقل ولا يقيم إلا الإقامة المعتادة للمسافرين، يوقف يعبي بنزين، يوقف يشتري غداهم، نحو هذا. فمثل هذا يجوز له قصر الصلاة. ما الدليل؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الحال الثاني إذا أقام في بلد لكنه لا يستقر فيها وإنما يتنقل، مثال هذا هو في أبها، في يوم يذهب إلى السودة ويوم يذهب إلى الحبشة الحبلة، ثم بعد يومين يذهب إلى خميس مشيط وهكذا، هذا نقول يجوز له أن يقصر الصلاة. الحال الثالث إذا قام في بلد وهو لا يدري مدة إقامته، من مثل المسجون، فهذا نقول له لا تدري، ما لم يحكم عليه، كل يوم تنتظر الإخراج، فبالتالي يجوز لك قصر الصلاة. مثله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة 10 يقصر الصلاة، يعني لا يدري متى انتقاله، وقام في تبوك 19 يوما فهذا لا يدري متى انتقاله، بالتالي يجوز له القصر. الحال الرابع إذا قام في بلد إقامة مؤقتة أكثر من 4 أيام فهل يجوز له القصر أو لا؟ هذه من مسائل الخلاف، والجمهور على أنه لا يجوز له القصر على اختلاف بينهم في المدة. لماذا حددنا 4 أيام؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم التروية جلس في مكة يقصر الصلاة 4 أيام، كان يعرف أنه لن يذهب إلا في يوم التروية، فدل هذا على أن البقاء المؤقتة بما دون 4 أيام يجيز للإنسان أن يقصر الصلاة، لكن لا بد أن يلاحظ أن من كانت إقامته هذه المدة في مدينة لزمه إجابة النداء، لأن النصوص الواردة بإجابة النداء عامة. فإذا صلى مع الناس الظهر جاز له أن يجمع معها العصر ويقصرها، لو فاتته صلاة الفريضة لسبب من الأسباب حينئذ نقول يجوز له أن يقصر الصلاة، سمو لو كانوا جماعة، جماعة مسافرون يأتي. الخامس من أقام إقامة يقصد بها أكثر من 4 أيام، مثل إيش؟ حينئذ نقول هو مقيم، والأصل أن قصر الصلاة لا يجوز إلا للمسافر الذي ينتقل من بلد إلى بلد، لقوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لا يضرب في الأرض فلا ليس له حق في أن يقصر الصلاة، وعليه جناح إذا قصر الصلاة. كيف؟ لا يدري متى تنتهي المدة، هو يعلم أنه سيبقى 1 سنة كاملة، بس يمكن تنتهي يوم الأحد أو يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، حينئذ نقول هو يعلم بأنه يبقى هذه المدة الطويلة. طيب، هناك شرط آخر وهو ألا يكون قد أخر الصلاة عن وقتها. مثال ذلك ترك صلاة العشاء ولم يصلها إلا بعد طلوع الفجر، يقول لا يجوز له ذلك، فإن كان عامدا عالما آثم، وعليه أن يصلي صلاة العشاء 4 ركعات ولا يقصر. لماذا؟ لأنه أصبح عاصيا بتأخيرها، ولا نعلق الرخص بالمعاصي، هذا مذهب أحمد والشافعي وجماعة. أظنه مذهب الشافعي. والقول الثاني بأنه يجوز له الترخص، لأن الشريعة جاءت برفع الجناح على عن المسافر في قصر الصلاة، إذن هذه أحوال المسافر تفصيلات المسألة. نعم شيخ. غلط غلط غلط. عندي سؤال. ها سؤالان. نعم. السؤال الأول مرة في مسافة قصر. السؤال الثاني إذا كان المسافر يعلم أنه سيمكث أكثر من أربع أيام، هل يقصر أول أربع أيام ثم يتم أم يتم من البداية؟ أما المسألة الأولى تقدم معنا الأقوال في هذه المسألة، والذي يظهر لي أن مسافة القصر يوم وليلة أرض قدي. مسألة ثانية، هل إذا أقام المسافر إقامة مؤقتة نوع يجلس ستة أيام، هل يقصر الأربعة الأيام الأولى ثم يتم؟ نقول لا، بمجرد وصوله إلى البلد وجب عليه إتمام الصلاة. من سافر بعد أذان العشاء هل له أن يؤخر العشاء إلى منتصف الليل عن إجابة النداء؟ بعدما أذن سافر، تقدم معنا تأتي إن شاء الله في باب الجمعة وأحكام هل يجوز السفر بعد النداء للصلاة. نعم. أو صلى خلف من هل هذه أهم من أن أو صلى خلف مشي؟ يعني بعض المسافرين إذا أن جهل في كلمة أربعة تكون خلف. نعم. هذا كلام صحيح، أن المقيم يصلي، أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فحينئذ لزمه إتمامها، كما لو كان مسافرا وترك الإتمام جهلا أو يظن أن وترك القصر جهلا أو يظن أن ذلك أفضل، أن الإتمام أفضل. نعم. مثل صلاة المغرب في صلاة الخوف. أيوة. صلاة ثلاثة. صلاة الخوف في المغرب تصلى ثلاثا، كيف يفعلون؟ العلماء فيها ثلاثة أقوال. قول الأول يقول الطائفة الأولى في الركعة الأولى، والطائفة الثانية في الركعة الثانية، والثالثة تكون مع الطائفة الثانية، وطائفة تقول الركعة الأخيرة تكون للطائفة الأولى لأنهم هم المقدمون في أداء الصلاة، الطائفة والقول الثالث بأنه يجعل عمل في الركعة الثالثة لنفسه لا للأولى ولا للثانية. نعم. ايش رأيكم؟ هل يصح في الدرس العلمي أن نذكر المثال الجزئي؟ يعني يمكن اليوم بين هذه المدينة والرياض 90 كيلو، بينهما كم؟ 90 كيلا. بعد سنتين تواصل العمران وأصبح ما بينهما إلا 1 كيلو. ما يعترض عليكم معترض ويقول هذا تناقض في مذهب الفقهي، العام تجمع وتقصر وهذه السنة لا تقصر، لأن يعني الحكم مناط بعلة وجودا وعدما. شيخ سلمك الله، ما وضع عن أثار السحابة يعني كابن عمر وأنس جماعة أنهم قصروا أكثر لمدة 4 أيام مع علمهم بعدم التحقق في هذا الأمر هذا يعني في مدونة 4 أيام فصل من عمر ستة. هناك كان ابن عمر يؤمل أن ينكشف ما به في كل يوم. تقولها أنت سؤالك تقول خلاف بس اليوم شمس حامية في يوم واحد الجواب الثاني إذا اختلفت أقوال الصحابة وش الحكم؟ ثم إذا كان قول الصحابي يخالف ظاهر آية القرآن يقدم الآن الوضع الحالي يعني في بعض الدول يعني مثل الدماء أنا الدماء تضغط البحر 25 كيلو مع لا تقولون مسافر ليس فلان من قال مسافر البحر وبالتالي يعني الشخص قول يعني قول بالمسافر وتحديد يوم وليلة مثل ما تقدم أنا قاعدة إذا أمكن تفسيرها بالشرع أو باللغة قدمنا ذلك على التفسير بحسب العرف. ما يعني سفر لكنه ليس مبيحا للقصد. شوف الآن الذي استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قضى في 4 أيام على التصديع ما زاد على ذلك. أنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من مكة إلى المدينة من المدينة إلى مكة هل كان يعلم أنه سيصل يعني في هذه المدة تحديدا؟ لما وصل إلى مكة علم أنه سيبقى 4 أيام في هذا الموضع يكفيهم هذا. يعني هذا المقصود يعني له يعرف أنه سيأتي في اليوم الثامن ويوم التروية سينتقل إلى منى. هذا ما في شك لكن لو وصل قبل هذا ومن ثم لما وصل إلى مكة عالم بأنه لن يبقى أكثر من 4 أيام. هذا شخص لو فرض أنه وصل قبل هذا قبل 5 أيام مثلا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في مدة قبل مدة انتقاله في 5 أيام فيبقى على الأصل من وجوب الإتمام بالمقيم. يعني الآية ظاهر الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مفهومها عليكم جناح إذا قصرتم في الصلاة وأنتم لم تضربوا في الأرض. معنى الضرب في الأرض الانتقال من مكان إلى مكان في الأصل في من أقام ولو لحظة أنه عليه أن يتم. استثنينا منه أحوال منها من عزم الإقامة 4 أيام فأقل ومنها من كان ينتظر أمرا فيزول ثم يسافر بعد زواله ولا يدري متى يكون وبقي الباقي على الأصل من أنه عليه جناح إذا قصر الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. المسافر يسافر اليوم ويعلم أنه عنده حجز رجعة بعد 7 أيام أو 10 أيام ذهب إلى بلد فإذا وصل إلى البلد هذه هو في سفر ولا لا؟ عند وصوله اعتبر أقام. ثلاثة أقام. أقام. طيب لو لكن هؤلاء على نوعين. واحد في مكان واحد لا ينتقل منه فلا مقيم ولا يترخص بالقصر. والثاني لا ينتقل يذهب هنا ويذهب هنا كل يوم أو كل يومين يذهب إلى خارج مدينته التي أقام فيها فهذا يجوز له بالقصر. مثال ذلك جاء قبل الحج إلى مكة ب15 يوما لكن عنده احتمالية كبيرة أنه يذهب إلى جدة ويذهب إلى الطائف ويذهب إلى منى ويذهب إلى يلملم يذهب إلى الشعيبة ونحو ذلك. حينئذ هو لم يعزم إقامة أيام في كل وقت يمكن أن يخرج لهذه المواطن. هو وصل إلى المدينة هذه اضطرابا، هو تاجر، فبعض الأحيان يضطر أنه يطلع في الصبح بسيارته 200-300 كيلو عشان يزور مصانع، تمام، ثم يرجع في نفس الليلة نفس المدينة هذه. انقطع وقت الإقامة، بالتالي ما يحسبها في 4 أيام. ما يحسبها. نعم. يسافر إذا نوى أن يكون في بلد أكثر من 4 أيام، هو في الطريق مثلا في صلاة الظهر، خلاص أترك الظهر إلى العصر، لأنه أن يترك الظهر إلى وقت العصر ويعلم أنه إذا دخل البلد يصبح مقيما يجوز له، لكن متى دخل البلد وجب عليه أن يصلي؟ طب مثال ذلك يعني يجوز له، يجوز له. يعني ورد في النصوص التي ورد فيها الإقامة زيادة على 4 أيام، ما يعين أنه كان متردبا لم يكن لازم. يعني في تبوك كان ينتظر خالد بن الوليد يأتيه من دومة الجندل، فلما أتاه خالد أمر بالرحيل. في فتح مكة كان ينتظر سكون الأحوال، فلما سكنت واستقرت ارتحل. هذا أخذوه من فعل عثمان، ما كان يجمع لما كان يتم الصلاة في مكة ومنى لأنه قد تزوج في مكة، لكن هذا القول خالفه غيره من الصحابة فيه ولا يوجد دليل شرعي. ومن ثم فالأظهر أن وجود الزوجة أو وجود بيت في بلد لا يعني أنه مقيم فيها. نعم. الاستدلال بهذه الآية بهذا الحديث استدلال بمدلول الفعل النبوي. القاعدة أنه إذا تعارض الفعل مع مفهوم في الآية والنطق قدم مفهوم النطق، لأن قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، دل هذا على أن عليهم جناح إذا قصروا وهم لم يضربوا. قصد الإفطار، قصد السفر لأجل الإفطار من أسباب المحرم وغير المحرم حيلة، ولم يأتي الشرع بإجازة هذه الحيلة، لذلك قال الفقهاء لا يجوز له الفطر في هذه الحال. لماذا؟ لأنه عاص بسفره. إيه؟ الصيد مش حكم السفر للصيد مباح، وبالتالي يجوز له أن يقصر الصلاة. نعم، هو له مكان مركز ثم كل يوم يذهب إلى مكان يبحث عن الصيد، هذا يجوز له الترخص، يعني ما عزم الإقامة في مكان 4 أيام. عشرين صلاة، 20 صلاة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بين بلدان كثيرة مثلا، أو السفر في قصص من وسط العمران، يعني في طريق صحراوي وفي طريق زراعي، الطريق الزراعي وسط العمران يمر بكل البلدان من وسطها، لا يشمع المسقط. سلمك الله، هنا بلدان شتى أو بلد واحد؟ احنا نتكلم قبل شوي عن الخارج والرياض باعتبار أن الامتداد يشمله اسم الرياض ويشمله اسم الخارج، لكن لو كان بينهما بلدان أخرى بأسماء مختلفة فبخروجه من بلده أو من الاسم الذي المنطقة التي تسمى بالاسم الأول نعتبر مسافة القصر ويعتبر مسافرا ولو تواصلت، ما لم تتصل البلد المسافر منها بالبلد المسافر إليها. يعني متى يبتدي الحساب؟ من خروجه من عامر بلده. وإليه تقدم الكلام في هذا وذكرنا هذه الأقوال من ضمن الأقوال، تقدم معنا وقلنا أنها إيش مثلنا باللي سافر لبريدة واللي سافر لي في القاهرة، ما جبنا قبل شوي جبنا هذا القول استدرك هذا الأخوان توجس في قول خامس استدرك بعض الأخوان وقال مرجع إلى العرف. ذكرنا أن الجواب عن هذا أن المرجع إلى العرف لا يكون إلا بعد عدم وجود الضابط في اللغة والشرع، والمقيدون للسفر بهذه القيود يقولون قد ورد دليل شرعي يقيد السفر بهذه القيد. المستعجل أحيانا في الدولة إذا اعتبر الدولة اللي يدرس فيها أنه مقيم إذا عاد إلى كم سيجلس؟ سنة يكون فيها في 4 سنين مدة مدة، لكن يعود إلى أهله، يعود إلى أهله ويجلس 10 أيام أقام. لكن لو جاك واحد يدرس في الرياض يوم الخميس والجمعة يعود إلى أهله، يقول يجوز له الترخص ورخص السفر لأن إقامتها أقل من 4 أيام. ظاهر أنت ما حضرت معنا الدرس الماضي، ما نصحح هذا، نقول ما يجوز له، لابد من التوافق في النية لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. المذهب يقول هؤلاء لا يجوز لهم القصر، كما تقدم أن لابد أن يكون قاصدا لمكان معين، ولعل الأظهر جوازه ومسافر ويتنقل يدخل في الآية. إذا أفطر في رمضان يعني ما تفعل تعلق بذمته، كما بغى يوفي ذمته. إذا أنشط يوم وليلة يومان ثلاثة أيام فلا يدل على أن هذا القيد، لماذا حملناه يعني حملت الله أن قيد كل يوم؟ طيب الحديث جعل جميع المسافات الثلاث سفرا، إذا جعلنا مسيرة 3 أيام هي السفر معناه رددنا بقية الروايات، لكن إذا جعلنا مسيرة يوم وليلة هي السفر فحينئذ لا تتنافى مع بقية مع منطوق بقية الروايات، فمن ثم القول بالأقل يصدق عليه يصحح بقية الألفاظ الواردة في الحديث بخلاف العكس. كذلك الآية إذا يوم رمضانكم ويوم الصوم. الذين يقولون يوم وليلة هل يقولون في بعض المسافر أقل من يوم وليلة هل يسمى هل أقل من يوم وليلة؟ يعني كان بين البلدين 35 كيلو، يقولون لا يشترط المحرم. قد يقال أن العلة موجودة قد يخشى عليها وما إلى ذلك، قيده في الحديث بهذه المسافة. إلا مستنبطة، لا إلا منصوصة، إلا عنده مستنبطة، إلا المستنبطة لا تقيد الحديث. ما هو يعني قبل 4 أيام أو بعدها، هذا تقدير ذهني ولا يصح بناء الأحكام الشرعية على التقديرات الذهنية، وإنما نبنيه على الدليل الشرعي. الشيء الآخر أن الاستدلال بالفعل إنما يكون على وفق ذلك الفعل، وأما الاستدلال به على خلاف ذلك الفعل لا يصح. الشيخ المرجي إلى هذا سلمه الله أن الحديث متعارض، ليس هناك تعارض، يعني في حديث متعارض كثيرة يا شيخ، ولو لم يكن تعارض لما وقع هذا الاختلاف، مثلا مختلف على أكثر من 20 قضاء. ما خالف هذا التعارض، أمكن الجمع فيه، إذا أمكن بحمل كل خبر على محل انتفى التعارض، انتفى التعارض. يوم من هنا 40 كيلو شيء. نعم. شو ذا ثاني شيء؟ تعرف سبب مصير قاتل من أول الصفحة. شو الآية؟ استويتم عليه. خضاب المسافر خضاب. إذا اتصل لأحد طرفي الصلاة وقت حضر أتم الصلاة، إما وقت الوجوه، إما وقت الصلاة، وإما وقت الأداء. فأتته الظهر، يوم فأتته الظهر أين كان؟ كان مسافرا، أراد أن يصلي بعد المغرب، الآن دخل المدينة، حينئذ اتصل بأحد طرفي الوجوب حضر، وبالتالي يصلي صلاة الحضر يتمها 4، مع ما ثبتت في ذمته مقصورة. لكن هنا تعلق بها جانبان، القاعدة الشرعية أن ما وجد فيه سببان غلب السبب الأعلى. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه غير فلا تأكل. ونجتمع سببان. مثلا يذكرون أن سافر الأحرام مقيمة ثم سافر أو العكس. إحنا ترى لازم نحدد وقت، نحدد وقت الأسئلة. شو تقولون؟ سؤال أخير، تقول جماعة يسمونها السرقة طبعا تبين عن سهم الحمد. أيوة، لو قدرنا أن إنسانا كان مسافرا ودخل عليه وقت الظهر وهو مسافر، بعد نصف ساعة وصل، يصلي الظهر كم ركعة؟ 4. هكذا لو لم يصل إلا بعد العصر، من باب أولى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.